أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: نرى بعض الإخوة الملتزمين يكون فيه غلظة لإخوانه ويقول لا بد أن يكون الشاب الملتزم أن يكون جادا، نرجو التوجيه أثابكم الله. في فرق بين الغلظة والجد، فليس هناك أحد أصدق ولا أكمل ولا أفضل في جد الأمور وأخذها بالحزم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وصفه الله بالرحمة والرفق واللين. الجد شيء والغلظة والتشدد بالأمر شيء آخر. نعم جد في أمورك وخذ الأمور بالحزم، لكن خذ الناس بالتي هي أحسن وخذهم بالرفق وخذهم باللين. فهذا القول ليس بصحيح. أما الذي أوصي به من عمل عملا وأراد أن يدعو غيره إليه أو أراد أن يتكلم عن هذا العمل، أن لا يكون إماما في خطأ أو ضلال. بعض الإخوة يتصرف تصرفا ما، لم يسأل أهل العلم ولم يتتبع نصوص الكتاب والسنة، أو لربما جاء وفهم من عنده، ثم إذا قيل له لما تفعل هذا قال لا بد للملتزم. يعني هذا ليس وحده، هذا جاء يشرع حتى لطلبة العلم ويقود غيره إلى هذا الأمر. ولذلك مثل هذا لا يجوز، لأن هذا قول في الشرع لا بد للملتزم، يعني المستقيم على طاعة الله لا يمكن أن يسير أمره على ما ينبغي أن يسير عليه إلا بالتضييق على الناس والشدة كما ذكر السائل. هذا ليس بصحيح، وهذا أخطأ من وجهين: أخطأ في فعله وأخطأ في قوله، ولذلك عليه أن يتقي الله عز وجل. وهنا ننبه على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. فمما يسخط الله على العبد عن العبد أن يقول على الله ما لا علم له، وهذا أمر يعني يتساهل فيه الكثير إلا من رحم الله. تقعيد الأحكام الشرعية والتأصيل للناس ليس من شأن أحد إلا العلماء، هم المسؤولون أمام الله الأمناء على دين الله وشرع الله، وهم الذين يقولون ذلك وهم الذين ينطعي، وليس كل عالم وليس كل متكلم، وإنما من فقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عرف أصول الشريعة وضوابطها واستطاع أن يقعد وينظم. أما أن يأتي كل شخص يبرر أفعاله ثم يدعو غيره إلى ذلك فهذا لا يجوز، ولا يحملن أوزارهم كاملة يوم القيامة، هم من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. هؤلاء الذين يضلون بغير علم يقعد دون الرجوع إلى العلماء، يؤصل وينظر دون التقيد بضوابط الكتاب والسنة في التأصيل والتنظير. قل إني أرى أن هذا مناسب، هذا الذي يعني أفعله، أما أنا أقول لا بد يعني يجب ولزاما على الملتزم. ولذلك ضاعت الأمة لما أصبح كل واحد يقعد لها وينظر، وضاع الشباب وضاع كثير من الأخيار والصالحون، وأصبحت الأمة في ضياع حينما أصبحت تتقبل دينها من كل من هب ودب. ولربما يأتي الشخص ويقول: يا شيخ اختلف اثنين من طلبة العلم عندنا في كذا وكذا، من هم طلاب العلم؟ تجد هذا الشاب له الأسبوع الأسبوعين في الالتزام والاستقامة على طاعة الله، ونقول ملتزم بمعنى أنه أقرب إلى الخير من غيره، وليس المراد به التزكية، وإنما كل من استقام على طاعة الله فقد التزم بدينه وشرعه. فالشاهد تجده أسبوع أسبوعين ورأى شخصا يحمل كتابا معه، أو رأى إذا جلس مع المجموعة هو الذي يتكلم، أو رأى هو الإمام الذي يصلي، حينئذ صار طالب علم، وبعد شوية ممكن يصير شيخ، وإذا تيسر بعد كذا قدم شوية خليه إمام مجتهد، وإذا أصبح بعدها إماما مطلقا يستطيع أن يرد لك على فتاوى العلماء. إنها مصيبة، إنها الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعب. مسائل لو عرضت على أئمة السلف لجث الرجل على ركبتيه خوف من الله عز وجل. متى نتعلم الورع؟ متى نتعلم إذا تكلمنا عن دين الله وشرع الله أن نجعل الجنة والنار بين أعيننا؟ متى نتعلم أننا إذا جئنا نؤصل ونقعد وننظر أن نعرف قدر أنفسنا قبل أن نؤصل وننظر، وأن نعلم أننا إن أصلنا ونظرنا وتكلمنا في دين الله فقد غششنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاب الذي يكون معك في طلعة أو نزهة أو زيارة أو غيرها، الشاب الذي يجلس في ظلك، الذي يرافقك، الذي يحبك، الذي أحبك في الله وسار معك لأنك أسبق إلى الهداية منه أو أسبق إلى الالتزام بكثير من شوارع جانب الشرع منه، عليك مسؤولية أمام الله عنه، وأن تعلم من خلال أقوالك وأفعالك كيف يحترم العلماء وكيف يحترم هذا الدين فلا يتكلم فيه بالكلمة إلا عن طريق عالم، وكيف تربي نفسك أنت ومعك أحد يقتدي بك أن لا تتكلم إلا وبينك وبين الله حجة وقد استبان لك الطريق واستبان لك المحجة، متى؟ إذا كنت من الناجين. أما إذا كان العبد من الهالكين الضالين المضلين، أنت تقول في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فأما الأنبياء النبيون فلا إشكال، وأما الصديقون فهم العلماء العاملون. فإذا كان الإنسان يريد الهداية الحقة والالتزام حق عليه أن يكف عن هذا التقعيد والتنظير وعن الكلام في بعض المسائل. أدركنا علماء أجلاء، إذا سئل الرجل عن مسألة أن تجد بعض الشباب يقول هل نسير بالجد ولا باللين، هل نأخذ طريق كذا أو طريق كذا، بعض وجد أدركنا علماء لا يجيبون في هذه المسائل، فتجده يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقارب، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق ما كان في شيء لا زانه ولا نزع، تجده يعطي قواعد عامة ما يريد أن يتحمل أمام الله أن يرسم للناس منهجا أو يغش من معه. كل من مشى معه أخوه محب له في الله إذا نظرت إليه يقتدي بك، فاعلم أن المسؤولية عظيمة أمام الله جل جلاله، لا تغشه ولا تتكلم في دين الله ولا تعمل عملا إلا وأنت هداية له ورحمة. إننا إن فعلنا ذلك أصبنا ووفقنا وسددنا وأصابتنا الرحمة ونصحنا لإخواننا، حرام علينا أبناء المسلمين أمانة في أعناقنا، خاصة المدرسين والموجهين والمربين والمعلمين، هؤلاء عليهم مسؤولية عظيمة. تجد في بعض الأحيان جالس في مجلسك تعلم فتفعل فعلا حتى ولو كان هذا الفعل في حركتك وجلوسك، فتجد من جاء في ظلك يحكيك في جلوسك لأنه يظن أن السنة أقرب إلى ما تفعل، وكل هذا من حبه لك في الله وحسن ظنه فيك، فهل يقابل هذا الحسن بأن نظلهم؟ حاشا وكلا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعصمنا من الزلل، اللهم لا تجعلنا ضالين ولا مضلين، واهدنا واهد بنا يا أرحم الراحمين. فأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل والبعد عن هذا التنظير والتأصيل دون بينة ودون رجوع إلى العلماء. والأصل في هذا أن نقول إن الحكمة التي أجمع عليها العلماء والحكماء أن توضع الشدة في موضعها وأن يوضع اللين في موضعه، وإن الذي دلت عليه النصوص أن الشيء إذا أمكن طلبه بالرفق وأمكن طلبه بالشدة أن طلبه بالرفق أفضل وأعظم وأكمل وأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وما زاد على ذلك فلا نعرفه، هذا الذي دلت عليه النصوص والأصول. وقد كان صلى الله عليه وسلم يلين في حيث يكون اللين ويشتد حيث تكون الشدة، فوضع الشدة في موضع اللين لا شك أنها عنت وجور، ووضع اللين في موضع الشدة خور وضعف. ولذلك دخل عليه الصلاة والسلام مكة من ثنية كداء من المعلاة في يوم الفتح، وكان صلى الله عليه وسلم أرحم بالناس من أمهاتهم صلوات الله وسلامه عليه كما وصفه ربه جل جلاله وزكاه. فلما رقت ثنية وسأله الصحابة وهم راكبون على قريش أشار إليهم بيده أن احصدوهم حصدا، وكان صلى الله عليه وسلم في الشدة كأكمل ماء تراء من شدة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم في رحمته ولينه. لما رأى المرأة مجندلة على الأرض مقتولة قال رحيم الأمة صلوات الله وسلامه عليه ما كانت هذه لتقاتل، فإذا جئت تنظر إلى هدي أكمل ما يكون هديا ودلالة في الرحمة والشدة، تنظر إلى هديه وسنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا التمسك بسنته عند فساد الأمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.